واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد، ضمن دبلوم مهارات التأثير والإقناع سيكون لدينا اليوم دورة العلاقات وتطويرها في حياة الإمام والخطيب. محدثكم دكتور محمد ناجي عطية، مدرب ومستشار في التطوير الإداري، دكتوراه في إدارة الأعمال. أهداف الدورة: يتوقع من المشاركين بعد الانتهاء من جميع متطلبات الدورة أن يكونوا قادرين على شرح مفهوم العلاقات الاجتماعية ودوافعها وأنواعها، توضيح أهمية العلاقات في حياة الإمام والخطيب، سرد وشرح أساليب بناء وتطوير العلاقات وممارستها بفعالية من قبل الإمام والخطيب. من الأهداف سرد وشرح الأساليب والخطوات العملية لإحداث الأثر العميق في المجتمع من قبل الإمام والخطيب. إذن هي 4 أهداف: مفهوم العلاقات الاجتماعية وأهمية العلاقات الاجتماعية، أساليب بناء وتطوير العلاقات الاجتماعية، ثم بعد ذلك الأساليب والخطوات العملية لإحداث أثر عميق من خلال العلاقات. سيكون معنا 5 محاور نتحدث فيها لتحقيق الأهداف هذه. الهدف الأول أو المحور الأول ستكون مقدمة حول مفهوم العلاقات وأنواعها. المحور الثاني: أهمية العلاقات في حياة الإمام والخطيب. المحور الثالث: أساليب بناء وتطوير العلاقات وممارستها بفعالية من قبل الإمام والخطيب. دور الإمام والخطيب في إحداث الأثر العميق في المجتمع. أخيرا سيكون لدينا قواعد لتقوية العلاقات مع جماعة المسجد. لابد أن نعلم أو نفهم يعني أهمية العلاقات. أهمية العلاقات الاجتماعية، يعني أستطيع أن أقول في بداية الأمر، العلاقات هي رأس المال غير المنظور. رأس المال المنظور الأمور المادية، لكن العلاقات رأس مال غير منظور، لا يرى بالعين لكنه رأس مال حقيقي. تستطيع بالعلاقات أن تكسب المال، تستطيع بالعلاقات أن تكسب الريال، تستطيع بالعلاقات أن تحقق أهدافك، تستطيع من خلال العلاقات أن تصل إلى قلوب الجماهير وتحدث التأثير فيهم. فأنت كإمام وخطيب في أمس الحاجة إلى هذه العلاقات. العلاقات الاجتماعية ما يحصل بين الإمام والخطيب وسائر مكونات المجتمع، لأن الإمام والخطيب أصلا معني بالحديث والحوار مع المجتمع. هو أصلا يحدث الناس ويعلم الناس، وبالتالي ما هي نوع العلاقة، ما هي أنواع العلاقات التي يربطها مع الناس، وكيف يستثمر هذه العلاقات من أجل تحقيق أهدافه الدعوية. لماذا يدعوهم؟ لماذا هو إمام؟ لماذا هو خطيب؟ هناك كثير من الأهداف الذي عليه أن يحققها، وما هو دور العلاقات الاجتماعية في هذا الدور أو في تحقيق هذه الأهداف. هذا ما سنتناوله في هذه الدورة، فأهلا وسهلا بكم إلى المحور الأول. المحور الأول: مقدمة حول مفهوم العلاقات وأنواعها. سنتناول في المحور هذا 5 محاور فرعية و5 عناوين فرعية. 1: ما هي العلاقات الاجتماعية؟ تعريف العلاقات الاجتماعية: العلاقة بين المركز والمكانة والدور. ماذا يقصد بالمركز؟ المركز الاجتماعي والمكانة الاجتماعية والدور الاجتماعي. ما العلاقة بين هذه؟ دوافع العلاقات الاجتماعية، أنواع العلاقات الاجتماعية. إذن سنتناولها واحدة واحدة. أولا، ماهية العلاقات الاجتماعية. المجتمع عبارة عن شبكة واسعة من العلاقات الاجتماعية المتبادلة. العلاقات الاجتماعية ضرورة أو ضرورية لاستمرار الفرد والمجتمع. يقال أن الفرد أو الإنسان كائن اجتماعي، لا يستطيع أن يعيش إلا في مجتمعات. إذا عاش في مكان انفرادي أو منعزل ما يستطيع أن يواصل الحياة، لأنه لابد أن يعيش في مجتمعات. هذه العلاقات تشمل الروابط العائلية، الروابط المهنية، الدينية، السياسية وغيرها. البناء الاجتماعي يعتمد على نوع أو نمط العلاقات السائدة بين الأفراد. نستطيع أن نستخلص من هذا الكلام كله أن الإنسان يعني كائن اجتماعي، ولا بد أن يشكل شبكة واسعة من العلاقات الاجتماعية، كونها ضرورة لاستمرار الفرد والمجتمع. وهذه العلاقات تشمل كثير من الروابط، منها العائلية، منها الروابط المهنية، منها الروابط الدينية السياسية وغيرها ما يحصل في المجتمع. والبناء الاجتماعي يعتمد على نمط العلاقات السائدة بين الأفراد. فإن كانت علاقات صحية كان البناء متين، وإن كانت العلاقات تناحرية أو تنازعية أو صراع فهنا يحدث الخلل في المجتمعات. ما هي العلاقات الاجتماعية؟ العلاقات الاجتماعية هي السلوك الذي يصدر عن مجموعة من الناس إلى المدى الذي يكون لكل فعل من الأفعال أخذا في اعتباره المعاني التي تنطوي عليها أفعال الآخرين. فما هو الذي أعمله أنا بناء على ما يطلبه الآخرون أو ما أريده من الآخرين؟ إذن هو سلوك يصدر مني أو يصدر من مجموعة من الناس. الاستخراج ردود أفعال من الآخرين. أنا أريد أن أوجه الأفعال بطريقة معينة، صاحب علاقات، وبالتالي أنا أمارس بعض السلوكيات لأني أطلب. أنا مثلا كإمام وخطيب أنا أمارس بعض السلوكيات القولية أو الفعلية، وأريد أن أوصل رسالة للآخرين، والرسالة هذه كلها أثر على سلوك الآخرين. فهي الصلة والتفاعل بين الأفراد وفق معايير محددة. فالفرد يجد ذاته في المجتمع، والمجتمع يحتاج إلى الأفراد ليستمر. تبنى العلاقات على التأثير المتبادل بين الأفراد في إطار المجتمع. إذا لاحظوا، طالما هي علاقات إذا شبكة من العلاقات، تأثير متبادل، تأثير متبادل بين الأفراد في إطار المجتمع. ما العلاقة بين المركز والمكانة والدور؟ نقصد بالمركز المركز الاجتماعي، والمكانة الاجتماعية، والدور الاجتماعي. دعونا نعرج على هذه بعجالة. العلاقات الاجتماعية لكل فرد من أفراد المجتمع تنجم عن 3 مكونات، وهي المركز والمكانة والدور الذي يقوم به في المجتمع. المركز هو المقام. مثلا أنت ما مقامك في المجتمع؟ ما مركزك في المجتمع؟ أي واحد منا ممكن يسأل نفسه هذا السؤال: ما هو مقامي وما هو مركزي في المجتمع؟ المركز أو المقام هو الموقع الاجتماعي للفرد داخل الجماعة، ويشمل حقوق وواجبات. فخلاص أنا مركزي داخل المجتمع، ما هو مكانتي، ما هو مقامي داخل المجتمع، ما هو مقامي يعني ما هو مركزي يعني ما هو دوري في داخل الجماعة هذه، يعني من حيث الحقوق والواجبات. أنا لدي حقوق، علي حقوق أو لي حقوق وعلي واجبات. تظهر هذه، يظهر المركز أو العلاقات هذه، هذا النمط من العلاقات يظهر في نماذج اجتماعية عديدة مثل الأسرة، الأصدقاء، الزملاء، العمل وشركاء المهنة وغيرها. ستجدون أن هؤلاء بيننا وبينهم شبكة تعامل، شبكة علاقات مبنية على حقوق وواجبات. بعضهم بيضيف الحدود، حقوق وحدود، أو حقوق وواجبات وحدود، يعني تعرف لك وعليك. فالمركز يظهر في هذه الأشياء، هذه تعتبر نماذج أكثر تأطيرا أو أكثر خصوصية: أسرة، أصدقاء، زملاء عمل، شركاء مهنة وغيرها. بينما المكانة مجموعة المراكز التي يحتلها الفرد في المجتمع وتعبر عن موقعه الاجتماعي. فإذا كان عندك مركز اجتماعي في الأسرة، ومركز لدى أصدقائك، ومركز جميل لدى زملائك وشركاء مهنتك، إذا أنت كونت مركز كبير في المجتمع سيكون لك مكانة. النتيجة ستكون لك مكانة. إذا المكانة هي مجموعة المراكز. بعض الناس مثلا عنده علاقات مع أسرته، ما تكفي مكانة قوية. بعض الناس عنده مع أصدقائه فقط، أو مع أسرته وأصدقائه، وبعضهم مع زملاء العمل. عموما كلما توسعت المراكز أدت إلى مكانة أكبر، أي أن الفرد الواحد يشكل بؤرة تتجمع فيها شراكات مختلفة. يعني بعض الناس ناجح في أسرته، ناجح مع أصدقائه، ناجح مع شركاء مهنته. هذه الشراكات المختلفة ناجمة عن علاقات اجتماعية وقانونية وسياسية ودينية واقتصادية وغير ذلك. نحن نذكر هنا على سبيل المثال، ولا العلاقات هي واسعة لكافة ما يدور من علاقات في المجتمع، وتمثل موقفه ومكانته ومقامه وعلاقاته بالنسبة للمجتمع بصورة شاملة. إذا المركز يعني مراكز ضيقة ويحتلها الفرد المجتمع، مجموعها تعطيه المكانة. بعض الناس مكانته عالية بحسب قدرته على المراكز، وبعضهم مكانته أقل بحسب عدد المراكز التي يتبناها في المجتمع. فما هو الدور؟ الدور هي العلاقات الناجمة عن طريق التفاعل المتبادل الذي يحدث حينما يؤدي الناس أدوارهم معا. من خلال الدور يقوم الأفراد بسلوكيات مشتركة فتلتقي أدوارهم المختلفة. الأدوار هنا الآن مجموعة الناس التي لديهم مكانة، فكلما كانوا كثير كلما كان لهم دور في التأثير وفي صنع شيء للمجتمع. إذن لو تلاحظون أن الدور هو خلاصة ومحصلة للمركز والمكانة، ويعني المكانة المجتمعية. دوافع العلاقات الاجتماعية: النفس البشرية تتضمن عدد من الدوافع التي تسهم في إشباع احتياجات البشر. نحن ذكرنا لكم في المقدمة أن الإنسان كائن اجتماعي. إذا الاجتماع العلاقات الاجتماعية هذه حاجة في البشر لابد أن تشبع. الإنسان لا يستطيع أن يعيش لحاله، لابد أن يكون عنده أصدقاء، لابد أن تكون عنده أسرة، لابد أن يكون عنده علاقات عمل، لابد أن تكون عنده أحيانا علاقات اجتماعية، علاقات سياسية. يعني هذه طبيعة البشر. وهناك عدد من الدوافع التي تسهم في العلاقات. أولا الدافع النفسي، وهي حاجة الإنسان للعلاقات الاجتماعية التي تشبع مجموعة من الاحتياجات النفسية، مثلا الأمن، الحب، الانتماء. هذه دافع من الدوافع يسمى دافع نفسي هذا. ثم الدافع الروحي، أحيانا يريد علاقات، دوافع دينية، روابط دينية تعزز العلاقات بين الأفراد. وهذا ما ينطبق على مثالنا وعلى حالتنا. نحن الآن في الإمامة والخطابة، نحن عندنا الروابط هذه. دافع روحي إيماني، دافع إيماني تخلينا نعمل هذه العلاقات ونتوسع بها. في بعض الناس لديهم دوافع اقتصادية، وهو التعاون في تأمين الاحتياجات المعيشية. قد يكون دافع اقتصادي ذاتي، أو قد يكون خيري. اقتصادي خيري لخدمة المجتمع، احتياجات معيشية للمجتمع، يعود إلى نوع يعني نوع النشاط الذي يقوم به الشخص. من الدوافع الاهتمامات العامة، الأهداف المشتركة التي تجمع الأفراد لتحقيق مصالح متبادلة. أيضا الاعتماد المتبادل، المجتمعات لا تحقق الاكتفاء الذاتي دون تعاون وتبادل. الإنسان كائن اجتماعي ولا بد من فعل ورد فعل، يعني لكل فعل رد فعل، مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، كما هو قانون نيوتن. وبالتالي هذه الدوافع تتأثر بمدى التعاطي معها، بمدى الحماس، بمدى التفاعل مع الناس. ولذلك ستجد الناس تكتلات، كل ناس لهم دوافع، بعض الناس دوافع نفسية مع بعض، دوافع روحية، دوافع اقتصادية، اهتمامات عامة، عند الناس مثلا توجهات سياسية، عند الناس توجهات خيرية، عند الناس توجهات يعني أي أنواع من التوجهات. فهذه دوافع الذي تدفع الناس لأن يربطون هذه العلاقات الاجتماعية. العنوان الأخير، أنواع العلاقات الاجتماعية. العلاقات الاجتماعية متعددة ومختلفة، يمكن تصنيفها بموجب نمطين اثنين، هما علاقة المعايشة وعلاقة المشاركة. ما الفرق بين علاقة المعايشة وعلاقة المشاركة؟ علاقة المعايشة هي العلاقات التعاونية القائمة على الاختلاف في الأدوار، مثل العلاقات العائلية والعلاقات المهنية، تعتمد على علاقات المشاركة في العيش ماديا وفكريا وجسميا ومعنويا. لابد أن نتعايش، أنت في عائلتك لابد أن نتعايش، مش بالضرورة كل الناس أفراد المجتمع يكونوا على نفس المستوى من الأخلاق ومن الرقي، الناس بشر يصيبون ويخطئون، ولكن في مسألة اسمها المعايشة، أن نتعايش. ولذلك كيف معنى نتعايش؟ معناها يعني يكون في نوع من التضحيات، نوع من التقبل، سواء في الجانب الفكري، المادي، الجسمي، المعنوي، أي شيء من العلاقات هذه. فهذه فكرة المعايشة، أننا في مكان لدينا، أنا في مكان عملي، لابد أن أتكيف مع المجتمع، لابد أن تكون في إسهامات من عندي علشان تكون بيئة صالحة عكس البيئة السامة، لأن البيئة السامة إذا فسدت العلاقات، والبيئة الصالحة إذا كانت العلاقات جيدة. أما علاقات المشاركة فالعلاقات التنافسية القائمة على التشابه في الأدوار. لاحظوا الأولى هي قائمة على الاختلاف في الأدوار، يعني كل واحد له شيء، لكن العلاقات المشاركة في تشابه في الأدوار، مثلا النقابات، المجموعات التنافسية، الشركات، يعني ناس في تشابه في الأدوار، يعني كأنهم يقومون بشيء واحد، مثلا جمعيات، مساجد، هذه لازم تكون بيننا شراكة، لأنه في يعني إما أن نتنافس وكل واحد يعني يحيد الآخر، أو أننا نتشارك ونتحالف ونتعاون، وهذا الصح. إذن معنى علاقة المعايشة التي مبنية على الاختلاف، يعني كل واحد شيء مختلف، عائلة، مهنة، شيء بعيد، لكن المشاركة هذه أشياء متشابهة، يعني مجالات عمل متشابهة، الأصل فيها التنافس. لكن الصحيح أن يكون التشارك وتحويل المنافسة إلى مشاركة، طبعا مع الاحترام للتنافس الراقي الشريف، المنافسة الشريفة، مش المبنية على المكايد والصراع وغير ذلك، هذا مذموم. فالنوع الأول يكون الأساس لكل المنظمات التعاونية كالعائلة والمدرسة والمدينة، هذا الأساس، لأنها لاحظوا عائلة، مدرسة، مدينة، كل واحد مهنة، أو يعني كل شيء له يعني مختلف عن الآخر، بينما النوع الثاني يكون الأساس لما نسميه بمنظمات الفئة كالاتحادات، النقابات، الشركات، في الأصل بينها التنافس، لكن الأجمل التكامل. وإلى هنا نكون انهينا المحور الأول، وسيكون معنا المحور الثاني في الحال، فكونوا معنا إن شاء الله. مرحبا بكم مجددا في المحور الثاني. المحور الثاني: ما أهمية العلاقات في حياة الإمام والخطيب؟ سنتناول فيه 7 عناوين. العنوان الأول: تعزيز الدور الروحي والاجتماعي، أي أن العلاقات، دور العلاقات في حياة الإمام والخطيب أنها تعزز الدور الروحي الإيماني والاجتماعي، وأنها تبني العلاقات في المجتمع، وتأثير العلاقات الاجتماعية على التعليم والتوجيه. لاحظوا أن في متغيرين هنا، اللي هو المتغير هذا والمتغير الثاني التأثير. إذن العلاقات وهذه أنواعها كيف تؤثر في المجتمع؟ تأثير العلاقات الاجتماعية على موضوعات وأهداف خطب الجمعة، فعلاقاتك الاجتماعية كيف تعكس نفسها على طبيعة أهدافك، أهدافك من خطب الجمعة، يعني هي هذه تحكم سلوكك. التأثير الشخصي للعلاقات الاجتماعية على الإمام والخطيب: التعامل مع التحديات والفرص، ثم المسؤولية الاجتماعية. هذه 7 موضوعات نتكلم عنها بعجالة سريعة. طبعا أنبه على أن المادة كلها موجودة متوفرة لديكم، سواء المختصرة هذه الذي بين أيديكم أو الكتاب الأصل، الملزمة يعني المعتمدة من الأكاديمية، موجودة بأسئلتها، أسئلة المناقشة مكتملة. العلاقات الاجتماعية الناجحة تعزز دور المسجد كمركز حيوي للحياة الروحية الإيمانية الاجتماعية. إذن كلما كانت علاقاتك الاجتماعية ناجحة، كلما كانت عامل جذب للناس إلى المسجد، فبالأخير أو المحصلة تعزز دور المسجد باعتبار هذا المسجد هو المركز الحيوي للحياة الإيمانية والحياة الاجتماعية، هي بؤرة تجتمع فيها المجتمع لينهلوا منها العلوم والأخلاق والآداب ويتعلمون العلم والإيمان. الإمام والخطيب ليس مجرد رموز دينية كما يتوهم البعض، بل هم قادة ورواد روحيون ينسجون خيوط التواصل الاجتماعي. هذا هو أثر الإمام والخطيب في المسجد. نحن نقول المسجد مؤثر، لكن الأشد تأثيرا هم الإمام والخطيب باعتبارهم قادة هذه المؤسسة العظيمة في المجتمع. الإمام والخطيب يواجهان يوميا أفرادا ومشكلات متنوعة، مما يجعل جودة العلاقات الاجتماعية مؤثرة في نجاحها. هذا يسبب الثراء حينما تتعدد المشكلات وتتنوع وتعدد الأفراد، فإن هذا يسبب ثراء، يعني ينتج ثراء، والثراء هذا تراكمي، كلما مر الزمن كلما تراكمت الخبرة. العلاقات الجيدة تمكنهما من استيعاب قضايا المجتمع وبناء جسور التواصل والتعامل، ولذلك يجب أن يكون الإمام الخطيب على علاقة مع كافة أفراد المجتمع قدر ما يستطيع حتى يتمكن من استيعاب قضايا المجتمع، ثم يقدم الحلول المناسبة من خلال الطرح الديني الصحيح. المنبر أداة قوية للتوجيه، لا يوجد أداة مؤثرة مثل المنبر لا توجد، حتى لو رأيتم السوشيال ميديا اليوتيوب، لكن يبقى المنبر هو الأقوى. لماذا؟ لأنه أولا رباني، ثانيا تعبدي، ثالثا في توقيت محدد وفي ظروف محددة، ثالثا والأخير أنه يجتمع الناس أمامك فيسمعون الكلام مشافهة، ويكون الاستماع إليك واجب عليهم. فهذه بعض الأشياء التي يعني تجعل المنبر أداة قوية للتوجيه، ولذلك الإمام والخطيب محسودون على هذه القوة، على هذه الأداة العظيمة. التفاعل مع المصلين يعزز الثقة والدعم، ويساعد في التعامل مع تحديات العمل الديني. طبعا كيف يتفاعل معك المصلون؟ يتفاعل معك ويعززوه موقفك، ويكونون السند والظهر لك، وهذا لا يتحصل إلا ببناء علاقة قوية معهم. العلاقات القوية تساعد الإمام والخطيب في توجيه المجتمع نحو القيم الإسلامية والأخلاق السامية. إلا كلما كانت علاقتك قوية في المجتمع ومتنوعة ومتشعبة، كلما استطعت أن تتغلغل بعمق في المجتمع، استطعت أن تؤثر. العمل على تنمية العلاقات الاجتماعية أمر أساسي لاستمرار التأثير الإيجابي في المجتمع المسلم. فما أهمية العلاقات في حياة الإمام والخطيب؟ هناك عدة يعني تصنيفات لهذه الأهمية. أول حاجة تعزيز الدور الروحي والاجتماعي، ويكمن في أن الإمام والخطيب كما أسلفنا كقدوة ومرشد ديني وروحي في المجتمع. فطالما هو هكذا، إذا تكتسب العلاقات أهمية كبرى من هذا الدور. ولذلك كلما كانت العلاقات أقوى كان التأثير أكثر. أهمية أن يكون نموذجا يحتذى به، نموذجا حيا يحتذى به في فهم الإسلام وتطبيقه. ولذلك يتمثل في القدوة، أن يكون الإمام والخطيب قدوة، نموذج حي، الناس يتأثرون بأفعالك قبل أقوالك، يتأثرون بسلوكك قبل خطبك. ولذلك كلما كنت نموذجا حيا تطبق ما تقول وتعلن للناس، كلما كان التأثير أعمق، كلما كان الجذب إليك أكثر، كلما توسعت علاقاتك. والعكس صحيح، فكلما كنت يعني تقول ما لا تفعل أو تفعل ما لا تقول، فإن هذا يبدأ يخفض اهتمام الناس فيك واتباعك، ويعني يعتقدون أنك يعني لست جادا معهم. الأهمية الثانية بناء العلاقات في المجتمع، أهمية علاقات قوية مع المصلين وأفراد المجتمع، تعزيز التواصل والتفاهم بين أفراد المجتمع المسلم. فكلما تواصلت معهم كلما عززت العلاقة وعززت التواصل بين أفراد المجتمع، لأنك حلقة وصل بين الجميع. وإذا أحبك المصلون وأحبك أفراد المجتمع، حينها تكون من السهل عليك أن تبلغ ما أنزل الله أو توصل لهم الرسائل الإيجابية. من الأهمية هذه في بناء العلاقات تقوية الروابط الاجتماعية بين فئات المجتمع على أسس شرعية سليمة. فالروابط الاجتماعية كثيرة، لكن الإمام والخطيب دورهم من خلال علاقاتهم إنهم يعيدون بناء العلاقات على أسس شرعية سليمة. أيضا الجانب الثالث تأثير العلاقات الاجتماعية على التعليم والتوجيه. كيف تؤثر العلاقات الاجتماعية؟ العمق، عمق التعليم، عمق التوجيه، وتنوعه وانتشاره بحجم العلاقات. إبراز دور الإمام والخطيب كموجهين ومرشدين للشباب والكبار رجالا ونساء. فيعني لابد من إبراز دور الإمام والخطيب. الخطيب والإمام ليس ناس عاديين في المجتمع، هؤلاء موجههم ومرشدون للشباب في كافة الأصناف بين الرجال والنساء حتى الأطفال. دور العلاقات الاجتماعية في سهولة نقل العلم والتوجيه الديني وترسيخه في المجتمع. إذن العلاقات الاجتماعية تسهل نقل العلم والتوجيه الديني. أرأيتم لو أن أحد الأئمة منطوي على نفسه يصلي ويمشي، يخطب خطبته ويمشي، لم يعني يتفرغ ولم يدخل يدر في خلدها، ولم يعني أنه يبني علاقات مع الناس، مع أن الناس يحترمون هذه الفئة من المجتمع، يحبونهم ويقدرونهم ويعظمونهم. فبالتالي البيئة يعني مساعدة معك، مد علاقاتك، مد جذور التواصل، وستجد الناس يعني يتمسكون بك ويؤمنون بما تقول. من هنا يسهل نقل العلم والتوجيه الديني وترسيخه في المجتمع. كيف تؤثر العلاقات الاجتماعية على موضوعات وأهداف خطب الجمعة؟ كيفية تأثير العلاقات الاجتماعية على اختيار مواضيع الجمعة؟ إذن العلاقات الاجتماعية تؤثر على اختيار المواضيع. كيف؟ كلما كانت علاقاتك أكثر عمقاً، أكثر شمولاً، أكثر تنوعاً، ستظهر لك كما أسلفنا، تظهر لك مشكلات جديدة لم تكن في خلدك ولم يكن حد يتناولها. وبالتالي فأنت تستطيع أن تختار مواضيع أكثر تأثيراً وأكثر فاعلية، وبالتالي الحلول التي ستقدمها ستكون أكثر عمقاً وتلامس العدد الأكثر. أرأيتم العكس، الصورة العكسية؟ لو أن أحد الناس علاقاته خفيفة، غالباً يقرأ له كتاب ويقوم يدرس الناس، لأنه منين أتى بالعلم؟ أتى بالعلم من كتابه، أو أتى بالعلم من كتابه. لكن الذي لديه علاقات، صح أنه يعتمد على الكتاب على الكتاب والمنقولات، لكن هناك مصدر مهم جدا للمعلومة هي الواقع الذي يعيشه. وبالتالي كلما كانت العلاقات أقوى، كلما أثر هذا جدا على اختيار موضوعاتنا. دور العلاقات في فهم احتياجات المجتمع وإدراجها ضمن الخطب. ولذلك كيف تؤثر العلاقات الاجتماعية على، لو سألت كيف تؤثر العلاقات الاجتماعية على موضوعات وأهداف الخطب؟ أيوة، فهم احتياجات المجتمع. كلما توسعت العلاقات يعني بين الناس، كلما تغلغل الداعية بين مختلف أفراد المجتمع، فإن هذا يعني يفهم احتياجات الناس، وذلك يبدأ يبني مواضيعه على هذا الأساس. التأثير الشخصي للعلاقات الاجتماعية على الإمام والخطيب. من الأهمية أن في تأثير العلاقات الشخصية على الإمام والخطيب. كيف يأتي هذا؟ نضوج الإمام والخطيب وتطورهم الشخصي والروحي والإيماني، فإنه يشعر باللحمة مع المجتمع، يحس نفسه أنه جزء من هذا الكيان، جزء من هذا المجتمع، ولذلك في تأثير شخصي. وبالتأكيد أن الناس هؤلاء يكنوا له كل الفضل، كل الاحترام، لأنه عنصر مميز بينهم. وبالتأكيد أنتم تلتمسون هذا، أنتم مثلا بصفتكم أئمة وخطباء تلتمسون هذه، يعني أنه دورك عظيم. ولذلك لماذا ينتقد الناس الإمام الخطيب إذا أخطأوا، حتى ولو كان خطأ قليلا؟ تظنون هذه ظاهرة سلبية؟ لا، هي ظاهرة إيجابية. لماذا؟ لأن الناس يعتقدون فيك يعني القدوة، وجهلا منهم يعتقدون فيك الكمال، يعني الكمال لله، كمال عزيز، لكن يظنوك في مستوى عالي، وبالتالي أي غلطة ما صعب يتسامحهم. ليه؟ لأنه يقول لك إذا كان أنت تعمل هذا، فكيف نحن الذي يعني ما عندنا علمك وكذا. ولذلك دور عظيم، دور عظيم، يعني هؤلاء يسلمون لك أرواحهم، ويسلمون لك عقولهم، ويسلمون لك أولادهم، فلنكن على مستوى المسؤولية في هذا المكان الذي وضعك الله فيه. دور الدعم الاجتماعي في مساعد الإمام والخطيب على تحمل ضغوط العمل الديني والاجتماعي. يعني هنا أيضا تأتي مسألة في غاية الأهمية، إنه المجتمع الذي يحب ويرتاح للإمام والخطيب فإنهم يحملون عنهم كثير من الأعباء الاجتماعية، من الدعم الاجتماعي، من كذا. وطبعا هذه الفئة غالبا تكون متفرغة للدعوة والتعليم، يعني أكثرهم لا يستطيعون، لا يجدون، أقصد ليس لديهم وقت لأنهم يعملون ويكسبون، مع أنه أيضا من الواجب على الإنسان أنه يكسب. لكن بعض المحاضن أو بعض المجتمعات يجعلون الإمام والخطيب بمثابة هم يحمله الجميع، فيتعاونون في هذا الأمر مع الإمام والخطيب ويساعدوه على تحمل ضغوط العمل وكذا. أخيرا المسؤولية الاجتماعية، ما هي المسؤولية الاجتماعية؟ المسؤولية دور الإمام والخطيب في نشر الوعي بأهمية العلاقات الاجتماعية في المجتمع، نشر الوعي في كيف التعامل، كيف المحبة، كيف ينشرون الخير، كيف ينشرون التسامح، كيف ينشر الترفع عن النقائص أو الأشياء اليسيرة، الأشياء يعني تقديم التضحيات، الإيثار، القيم، الأخلاق. مسؤولية اجتماعية، لذلك من يقوم بهذا؟ الإمام. فمن أهمية العلاقات في حياة الإمام الخطيب تنمية دور المسؤولية المجتمعية، وتكمن في نشر الوعي بأهمية العلاقات الاجتماعية الناجحة والإيجابية في المجتمع، أيضا تعزيز جسور التواصل والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع المسلم. المجتمع شرائح، المجتمع طبقات، المجتمع كذا. يأتي دور الإمام الخطيب في باب المسؤولية الاجتماعية إنهم يعززون جسور التواصل والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع. أخيرا وهو رقم 7، التعامل مع التحديات والفرص. طبعا هنا في قسمين، في تحدي وفي فرصة، وسبحان الله كلما وجد التحدي، الخطر، التهديد، وجدت فرصة، وهذه سنة الله في الكون. الفرص، التهديدات والتحديات لا تنقطع، ويصاحبها فرص. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالتحديات عسر، والفرص اليسر. فتجدها مثلا حتى في أنواع المشكلات الاجتماعية مثل الحروب وكذا، ستجد فرص، يعني تتولد فرص. الناس بحاجة لفعل خير، الناس بحاجة لتعاون، الناس بحاجة لكذا. إذا فتشت ستجد أن النشاط في وقت الأزمات يعني يزداد، يجد له أبواب جديدة، وهذه سنة الله ومن لطف الله ورحمته. مواجهة التحديات التي قد تواجه الإمام الخطيب في بناء العلاقات الاجتماعية وصيانتها. إذن العلاقات تساعد الإمام الخطيب على مواجهة التحديات التي قد تواجهه، ولذلك العلاقات دائما تكون عامل مساعد. فإذا جاء تهديد، جاء خطر، ستجد المجتمع كله نسيك، وراك، يحميك، لا يتركونك أبدا. ولذلك كلما بذلت جهدا في كسب الناس والتغلغل بينهم، كلما شكلوا لك سياج يدافع عنك ويحميك بوجه المخاطر والتحديات. أيضا التعامل مع الأزمات المجتمعية وتعزيز التلاحم المجتمعي، هذه فرص، هذه فرص. شوف يعني التعامل مع الأزمة المجتمعية وتعزيز التلاحم مع الفرص، ستجد ناس يتعاملون مع الأزمات هذه ويحاولون حلها. استغلال الفرص المتاحة من خلال العلاقات الاجتماعية في تحسين حياة الأفراد الدينية الاجتماعية. فستجد بعلاقاتك تجد مختلف مكونات المجتمع، ستجد الطبيب، ستجد العالم، ستجد المهندس، ستجد الكذا، ستجد هذه العلاقات بين يديك استطعت أن تكسبها، وستجد الحاجة عند الناس، ومن هنا تستطيع أن تعين المحتاجين وتوصلهم بهؤلاء يعني الخبراء أو العلماء أو المهنيين في مجالاتهم، فسيكون دورك توفيقي بين الناس. أي دور هذا؟ ولن تستطيع أن تعمل هذا إلا بعلاقاتك الاجتماعية الجميلة والعميقة. ونكون بهذا انتهينا من المحور الثاني، وسننتقل معكم فورا إلى المحور الثالث. مرحبا بكم في المحور الثالث. سنتناول هنا أساليب بناء وتطوير العلاقات وممارستها بفعالية من قبل الإمام والخطيب. سنذكر لكم العديد من الأساليب في كيف أن تبني وتطور العلاقات، وهذا يأتي بعد أن فهمنا مفهوم العلاقات وأهميتها وفوائدها. فالآن كيف نبنيها؟ إليكم بعض المهارات التي تساعدكم على بناء وتطوير العلاقات وممارستها بفعالية. الإمام الخطيب كما ذكرنا ليس مجرد قادة دينية، بل رواد للروحانية وبناة للعلاقات الاجتماعية بين المسلمين، العلاقات الإيمانية، العلاقات التعبدية، الأواصر الاجتماعية، وهذه من أعظم مقاصد الشريعة. يعني أنتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل المدينة كان أول ما عمله هو آخى بين المهاجرين والأنصار، أعظم لحمة وأعظم وشيجة من وشائج العلاقات والتواصل. أنت تعمل نفس الدور في مسجدك، فأنت تآخي بين الناس، تآخي بين الناس، يعني كيف تربطهم؟ هذه الدور الكبير يتطلع إليهم المجتمع للتوجيه الديني والتواصل الاجتماعي. يتطلب دورهم الريادي في توظيف أساليب متنوعة لبناء وتعزيز العلاقات. من الضروري خلق بيئة تشجع على المشاركة والتفاعل والاستفادة من وسائل التواصل الحديثة. صحيح أنه المنبر أداة عظيمة، لكن من الوسائل أيضا المشاركة والتفاعل. اليوم الأساليب اختلفت، وبالتالي نرجع إلى المجموعات، وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. أهم شيء يحقق الهدف، والهدف بناء علاقات متينة، بناء علاقات واسعة متنوعة مع مختلف الأنواع، سواء أفقية بكثرة العدد أو رأسية بالنوعية. كلما كان عندك نوعيات مؤثرة كلما ساعدوك في تحقيق أهدافك. من أساليب بناء وتطوير العلاقات وممارستها بفعالية، معنى هذه المجموعة منها ستة أنواع من الأساليب: أساليب التواصل والتفاعل المباشر، أساليب استخدام التكنولوجيا ووسائل الإعلام، التفاعل المجتمعي والانخراط في الحوارات، النشاط الترفيهي والاجتماعية، تطوير القدرات الذاتية والدعوية، ثم مجموعة منوعة من هذه الأساليب، تنويع هذه الأساليب. إذن هذه الحزمة وهذه الحزم من الأساليب سنتناولها بالتفصيل، وهي أساليب تعلمك وتفتح ذهنك على كيف تبني وتطور علاقات ناجحة وتمارسها بفعالية. أولا التواصل والتفاعل المباشر. التواصل الفعال باستخدام لغة إيجابية. تعرفون إيش معنى التفاعل والتواصل؟ تواصل التفاعل المباشر. التواصل والتفاعل المباشر أنك تحتك مع الناس وجها لوجه، أو بالتواصل المباشر الهاتفي أو كذا، بحيث أنه يكون في تفاعل. في تفاعل. التواصل قسمان، في تفاعلي وغير تفاعلي. التفاعلي الهاتف، الاجتماع، المحاضرة، الخطبة، هذا تواصل مباشر. لأنه لماذا؟ لأنه في تفاعل، في لغة جسد، ترى العيون، تسمع الكلام، الحوار. في تواصل غير مباشر، والتواصل غير مباشر الذي ليس فيه تفاعل، ليس فيه مثلا زي رسالة الواتس أو الرسالة الخطية، ما ترى ردة فعل في نفس اللحظة. فعموما من الأساليب التواصل والتفاعل المباشر، التواصل الفعال باستخدام لغة إيجابية محفزة مع المصلين والاستماع لمشاكلهم. طبعا أنت من خلال الخطبة أو من خلال الدروس أو من خلال الجلسات الثنائية أو يعني الاجتماعات في المسجد مع الناس كثير وقليل وهكذا، تواصل فعال. أهم شيء في الموضوع استخدام لغة إيجابية محفزة، حطوا عليها هذه عنوان، حطوا عليها خطوط واضحة هذه، بحيث أنها تكون معنا الاستخدام لغة إيجابية محفزة. يعني اللغات نوعان، لغة إيجابية ولغة سلبية. اللغة الإيجابية ما شاء الله عليك، أنت أفضل، أنت كذا، في الدنيا في خير، ها حتى لو شفت خطأ، لا لا في خير، إن شاء الله الأمور تتحسن، إن شاء الله الأمور كذا، معلش أنت كذا اليوم مقصر، غدا ستكون كذا. لغة إيجابية. اللغة السلبية عكس، مثلا ما في أمل، ما في خير، ميؤوس منك، الوضع خلاص خايب خايب، ما نعرف، الأمور بيد الله. ولذلك الناس يحبون الرجل الإيجابي ذي اللغة الإيجابية، ويبغضون ويمقتون أي واحد محبط الذي هو يعني دائما ما يستخدم اللغة السلبية، يركز على الأخطاء، يهول الأمور، يخوف الناس، يعني يحبط الناس. حتى لو كان الناس وضعهم محبط، يا أخي بث الأمل في الله، أقل شيء سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أي لغة إيجابية هذه عظيمة. في تنظيم فعاليات اجتماعية دورية لتعزيز الأخوة والترابط بين أفراد المجتمع، مثلا يكون في معانا احتفالات في المسجد، في معانا نشاط اجتماعي، في إفطار صائم مثلا، في احتفالات كثيرة تعملوها بالله. أنا ما يعني أعرف أن عندكم كثير من هذه الأشياء. كل ما كان التواصل والتفاعل المباشر، اجتماع الأرواح واجتماع القلوب والتواصل المباشر، هذا يكون له يعني دور كبير في تعزيز الاجتماع. تصوروا انه لو معاكم مثلا يوم الآباء، مثلا يوم للآباء، ولا يوم للأمهات، ولا يوم مثلا يعني اجتماع الحي، جاء رمضان مثلا في إفطار صائم، جاء العيد في جلسة معايدة، هذا اسمه تواصل وتفاعل مباشر، هذا يعزز العلاقات ويبني العلاقات. فالناس سيشكروك لأنك أنت تحيي فيهم هذه الأشياء ويتفاعلون معك بهذه الأشياء، فيمدحونك ويثنون عليك. المشاركة في الأنشطة الخيرية وتحفيز المصلين على العطاء والتكافل، أيضا من خلال الكلمات والخواطر، من خلال وتجنبوا أن تتبنون مثلا حوادث فردية، يعني كنت تتكلم كلام يكون عام، بحيث انه ايش تكون الناس يعني ما يحبون مثلا اعلان عن حاجة محددة، وانما يكون عام للمجتمع، لانه هيك انك تخدم المجتمع كله. التواصل مع الشباب عبر فعاليات خاصة تحفزهم على التفاعل مع المسجد. شريحة الشباب هي من اكثر الشرائح اهمية في المجتمع، ولذلك التواصل معهم عبر فعاليات يعني أنشطة مختلفة مهمة جدا. طبعا الشباب والشابات، هذه الشريحة هي أكبر شريحة في المجتمع، ما بين كبار السن وصغار السن تأتي الشريحة الشبابية، هذه يعني هي أمل الأمم، أمل الأمم في التغيير، لأنه اليوم شباب هؤلاء، أما الذي قد كبروا خلاص يعني يكون دورهم قد انتهى، والصغار هذول لسه ما دخلوا في جانب الوعي. وبالتالي كل ما ركزنا على أهدافنا على الشباب كنا أكثر تأثيرا. المساهمة في حل المشكلات بتقديم الدعم والتوجيه للمجتمع، كل مجتمع فيه له مشكلات، طبعا المشكلات كثيرة لا تنتهي، وحتى لا يكون الإمام أو الخطيب منهمك في حل مشاكل الناس، فإنه يعني يحاول يعمل له لجنة مثلا لحل المشكلات ويحل عليها هذه المسائل، حتى لا يكون هو يكون مدير يدير العمل، حتى لا يتورط في هذا، ويبقى دوره محدود في الأشياء الصعبة. لكن نجعل مش يعني لجنة مجتمعية لحل المشكلات، ومثلها لجنة مجتمعية للعمل الخير، لجنة مجتمعية للدعم والتمويل، وهكذا. فالعلاقات من خلال التواصل والتفاعل المباشر هذا يقوي ويبني العلاقات. وكلما حليت مشكلة المجتمع، كلما حليت أكبر عدد من مشكلات المجتمع، كلما كنت فعالا ستصبح نجم وقدوة. لكن المشكلة الوحيدة أنك ستستهلك، والحل لا تكون أنت الذي تواجه المشكلات، اجعل لك مجموعة من الإخوة تحيل عليهم المسألة. وهذه من أندر الفوائد التي ممكن تستفيد منها، لأننا لاحظنا أنه كثير من الإخوة ينخرطون في حل المشكلة، وبالتالي يصبح خلاص يعني الناس ما تنتهي مشاكلهم. لكن الحل الحقيقي أنك تجعل لك مجموعة، مجلس أو لجنة، هذه علمهم ودربهم، ويكونوا من الناس الحكماء ومن عامة الناس الذين لهم خبرة، ويحلون المشاكل وأنت تشرف عليهم. من أساليب بناء تطور العلاقات وممارستها بفعالية رقم 2 أو باء، استخدام التكنولوجيا ووسائل الإعلام. لا تظنون أننا نستطيع أن نؤثر اليوم من غير وسائل الإعلام، والسبب أنها لغة العصر، شئت أم أبيت. حتى لو أنت ما تمارسها بكيفك لحالك، لكن تريد تؤثر لازم تستخدم اللغة اللي يستفيد فيها الناس. لأنه يا أخوان، نحن لنا أهداف ولنا مستهدفين، والمستهدف هذا بيني وبينه لغة. التكنولوجيا، وسائل التواصل، السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي لغة العصر، وبالتالي ليس عيبا أن تكون متقنا فيها. وإن لم تكن أنت متقنا، فعليك أن تقرب بعض المتقنين فيها حتى يدخلوك المجال، وتكون أكثر قربا من الناس وأكثر تأثيرا. استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للنشر والتفاعل مع المصلين بشكل مؤثر. بعض الخطباء عندهم مجموعة الحي، مجموعة وسائل يعني يناقشوا فيها مشاكل، أو يناقشوا فيها جانب صحي أو جانب اجتماعي أو جانب كذا أو حل مشكلة، في مجموعات. المهم في هذا الموضوع أنك لا تكون أنت المتصدر. لماذا؟ لأنه سيستهلك وقتك. كن مديرا ونمي لك مجموعة حواليك يديرون هذه المجموعات، وأنت مشرف، وخلي رأيك الأخير، يعني يخليهم إذا عجز الناس عن رأي يحولوه عليك. تنظيم ورش عمل حضورية وإلكترونية لبناء مهارات التواصل والتطوير الشخصي. أيضا ما هو بالضرورة أن تكون أنت الذي تنظم الحوار والمهارات التواصل، في مختصين. فما هو دورنا؟ في لجنة في كل مسجد، لجنة الفعالية أو اللجنة العلمية أو اللجنة المهارية أو لجنة التدريب والتطوير، هذه بإشرافك تنسق لهم دورة عامة ولا شيء في التواصل وفي يعني في بناء العلاقات، وتقيمون هذه ورش العمل أو الدورات. من ضمنها النشاطات الترفيهية الاجتماعية والاجتماعية. أي مجتمع ترى الناس كلها تحب الترفيه، حتى أنت. العمل الجاد والعمل دائما الرسمي، هذا الناس اللي يحبونه كثيرا. وكذلك الترفيه الزائد والخروج عن الرسمية الزائد. أنا لا أقول رسمية يعني 100%، ولا لكن أنا أتكلم عن الإفراط فيها. فالترفيه اللي مثلا يكون في فعالية، الناس يستأجرون لهم مثلا قاعة واستراحة، ويجتمعون في يعني في ممارسة مثلا بعض الألعاب الترفيه، وتكون فيها يعني أنشطة وأهداف تعليمية تربوية، هذه تبني الأواصر. تشجيع المشاركة في الأنشطة الرياضية المنضبطة وتعزيز التواصل والصحة البدنية. تنظيم فعاليات خاصة بالأسر لتعزيز الروابط الأسرية. أيضا قضية الأسر قد يعني بعض الناس يستهينها، يقول لك كيف أعمل أنا، كيف أتواصل مع الحريم. الموضوع ليس كذا، الموضوع أنت تدير العمل. نحن متفقين على تشكيل لجان، فلجنة النساء يعني اللي يكون أي من الأخوات الموثوقات، من أهلك، من أخواتك، من حتى من نساء الحي المجتمع يعني لديهم قدرة اجعلهم هم ينظمون فعاليات، وما أكثرها. أنت فقط إذا وجد القدوة والموجه سيوجد كل شيء. بناء جسور مع الجاليات الأخرى لتعزيز التفاهم والتعاون. إذا وجدت في مجتمع فيه جاليات أخرى ضيوف على المجتمع أو العمالة ولا أي شيء، هذول أيضا لهم حقوق علينا، حقوق التوعية، حقوق التعليم، حقوق الإحسان إليهم، ضيوف علينا، وبالتالي تعزيز التفاهم معهم، تعزيز التواصل معهم، يعني إشراكهم في برامجنا، يعني خليه يرجع إلى بلده وهو يعني أكثر وعيا وأكثر قربا من الإسلام. من الأساليب في بناء تطوير العلاقات التفاعل المجتمعي والانخراط في الحوارات. الحوارات الثقافية لتعزيز التفاهم بين مختلف فئات المجتمع. إذا وجدت مثلا حلقات نقاش حول موضوع معين بين مجموعة من الفئات الذي يعني تمثل المجتمع وفيها بينها نوع من التنوع أو الاختلاف، جميل الانخراط بين هذه الأشياء. لماذا؟ أريد مع الناس على قضية كبرى، قضية التدين، قضية الحب المجتمعي، التآلف، الترابط، العبودية، التوحيد، القضايا الكبرى. فمن يأتي بهذا؟ أنتم. الإمام الخطيب هو الذي يوجه الناس. إذا غاب الإمام الخطيب ستتوجه البوصلة إلى مكان آخر، ستكون قبلية، ستكون عرقية، ستكون من هذه الأشياء مما هي مخالفة للمصلحة العامة للمجتمع ومخالفة أيضا لمبادئ الدين والتعاليم الإسلامية. أيضا التفاعل مع الهيئات الدينية لبناء علاقات قوية وتعزيز التعاون. الهيئات الدينية وغير الدينية، تحفيز المصلين على المشاركة في أنشطة التطوع لبناء الروح الجماعية. إذا كان في يعني الحي في أنشطة تطوع ساعات يعني بالأسبوع أو أقل أو أكثر، يعني أي شيء عمل مجتمعي، سواء تقديم خير أو مثلا مبادرات يعني تنظيف أو تشجير أو أي شيء، تحفيز المصلين وإعلانهم وتكون أنت قدوة لهم يكون كبير. عقد دورات تعليمية لتوعية المصلين وتقوية الوازع الديني. من الأساليب تطوير القدرات الذاتية والدعوية. وهذا الجانب المهم، أننا نهتم في تطوير الآخرين وننسى تطوير قدراتنا الذاتية. فكيف يتم هذا؟ الرد على الاختلافات الفقهية بحكمة وبصيرية لتجنب النزاعات. المقصود أنه هنا التفقه في الاختلافات، وكيف يختلف الناس وكيف نرد عليه بحكمة. تنظيم نقاشات دينية لتعزيز الحوار الديني والفهم العميق للمعتقدات. تقديم نصائح شخصية للمصلين بناء على احتياجاتهم وتحدياتهم. الانخراط في الجمعيات الثقافية لبناء علاقات أوسع بالمجتمع. المقصود أنه هذه كلها يعني أساليب تطور العلاقات، سواء علاقة الإمام الخطيب مع المجتمع أو علاقة المجتمع مع بعضه أو وهكذا. هذه بعض الأساليب تطور القدرات الذاتية، تأتي إما من خلال القراءة والاطلاع أو من خلال المخالطة، ورش، نقاشات، تعليم، دورات، دراسة، دروس، أي شيء، المهم فيه فعالية. هذه هنا تتطور القدرات الذاتية، وهذه أسهل للتعلم. تنوع أساليب بناء وتطوير العلاقات، أو تنويع أساليب بناء وتطوير العلاقات. تنويع هذه الأساليب يساعد الإمام والخطيب على بناء علاقات قوية وتطويرها بفعالية، مما يعزز تأثيرهم الاجتماعي في المجتمع. وهذا كان المحور الثالث، والآن ننتقل إلى المحور الرابع. المحور الرابع ينص الإمام والخطيب وإحداث الأثر العميق. كيف، ما هي الأساليب اللي يكون أثرك عميق في المجتمع؟ هذه ستكون إن شاء الله المحاضرة أو المحور الرابع. مرحبا بكم في المحور الرابع. المحور الرابع الإمام والخطيب وإحداث الأثر العميق في المجتمع. ما هي الطرق، ما هي الأساليب التي نحدث فيها الأثر العميق في المجتمع؟ دور المسجد في المجتمع يمتد ليشمل جميع الفئات، ما في ذلك المصلين، الشباب، النساء، الأطفال، هذول المستهدفون. وبالتالي لابد أن تكون علاقاتنا ودور المسجد أن تشمل كل الفئات هذه، ولا نقتصر على فئة، لأن كلها بعضها من بعض. الإمام والخطيب ليس مجرد مقدمي خطب، بل قادة مجتمعيون يساهمون في بناء القيم الأخلاقية والاجتماعية. يمكن تحقيق الأثر العميق عبر أساليب متعددة تهدف إلى تعزيز الروحانية، الإيمانية، التربية، التعليم. وهناك مجموعة من المهارات لإحداث الأثر العميق في المجتمع، نجملها في هذه الست الحزم: التأثير من خلال الخطب والدروس، كيف نعمل تأثير عميق من خلال الخطب والدروس، كيف نعمل تأثير عميق من خلال إشراك فئات المجتمع المختلفة، دعم التواصل والتكافل الاجتماعي، استغلال وسائل الإعلام والتكنولوجيا، تطوير الفرد والمجتمع، الربط بين الدين والحياة العصرية. سنتناولها واحدة واحدة، فحيها لنا. من مهارات إحداث الأثر العميق في المجتمع: ألف، التأثير من خلال الخطب والدروس. طبعا ذكرت لكم سابقا الخطبة هي من شعائر الله، وهي شعيرة مهمة جدا، جعل يعني الناس سبحان الله يوم الجمعة يوم عيد، ومنتصفه يكون الناس كلها منتبهة وكلها في وقت جميل ووقت فيه تركيز، وحث فيه أيضا على الاغتسال، وحث فيه على التطيب، وحث فيه على أشياء كثيرة. كلها لماذا؟ للكلام الجلل المهم الذي يجب أن يلقى عليهم كأنها التوجيه الأسبوعي. وبالتالي الخطب مؤثرة غاية التأثير، إذا أحسننا الاستفادة منها. ولذلك لابد من التفقه في هذا، وهذه من أعظم المهارات اللي ممكن الواحد يتعلمها. كذلك الدروس تختلف عن الخطب، يعني ظروفها وطريقتها وسياقها، لكن فيها ميزة الدروس أنك تستطيع أن تتوسع في الأمثلة، تتوسع في الوقت، تسمع وتأخذ وتعطي في الحوارات، وهذه ميزة أخرى. وهنا أيضا الدروس تحدث الأثر العميق. كيف يحصل هذا؟ تقديم خطب ودروس ومواعظ ملهمة ومحفزة تعالج قضايا المجتمع. إذا الانطلاق من قضايا المجتمع وليس من قضايا مجتمع آخر ولا افتراضات أخرى. كلما انطلقت من قضايا المجتمع كان الناس فاهمين عليك إيش تتكلم، الناس يفهموك. لكن لما تتكلم مثلا بعض الناس عندهم الخطبة هذه اللي يقرأوها، فهذه ألفت في مجتمع معين، لهم عاداتهم، لهم تقاليدهم، الكاتب يعالج تلك القضايا، وبالتالي الناس ما يتفاعلوا معك، لأن أنت بتتكلم أنت في وادي والناس في وادي، إلا ما يسخروا منك. تشجيع التفكير في القضايا الدينية والاجتماعية المعاصرة وتطبيقها عمليا. يعني القضايا الدينية قسمان: قسم مسلم فيه لا جدال فيه، وقسم قابل للنقاش. وبالتالي تشجيع التفكير في هذه الأشياء، ويعني إعمال يعني التفكير، ويعني تقديم حلول شرعية وواقعية تتناسب مع الواقع الذي يعيشه الناس، هذا هو الهدف والغاية. لأن النصوص جاءت هذه عشان تساعد الناس على حياتهم. أكيد في مشاكل معاصرة، ولكن النصوص الدينية هي المرشد والبوصلة التي يجب أن يجتمع عليها الناس. فكيف توفق بينها؟ في هذه من خلال الخطب والدروس: تقديم برامج تعليمية وتربوية مخصصة للفئات المختلفة، توجيه الخطب بما يتناسب مع مستوى فهم الجمهور مع مراعاة احتياجات الشباب والنساء. طبعا ربما تأخذونها في دورات أخرى، يعني كيف يحدث التأثير وكيف تؤثر من خلال الخطب والدروس. إشراك فئات المجتمع المختلفة، تمكين النساء عبر برامج خاصة، أشرنا إلى الشباب. أيضا شريحة النساء مهمة، شريحة النساء في غاية الأهمية، لأن المرأة أنتم عارفين أهميتها في المجتمع، ما يعني نحن في غنى عن نذكر فيه. ولذلك كل الناس وكل المنظمات يتزاحمون على تعكير صف المرأة وحرفها عن دورها. دور المسجد أنه يعلم النساء، يريها، يعلمها ويريها ما هو دورها الحقيقي في الحياة. إشراك الأطفال في أنشطة تربوية ودينية ممتعة مثل القصص والألعاب التعليمية وغيرها. توفير برامج تثقيفية للشباب لمساعدتهم في مواجهة التحديات. إقامة حلقات قرآنية لجميع الفئات وتعزيز علاقتهم بالقرآن. من مهارات إحداث الأثر العميق في المجتمع دعم التواصل والتكافل الاجتماعي. تعزيز قيم التسامح والتعاون داخل المجتمع الإسلامي. تحفيز المصلين على التفاعل النقدي البناء مع المواعظ والخطب. التفاعل النقدي يعني اسمح لهم ينتقدوك، اسمح لهم يعني لا يتقبلون المسألة كذا ولكن يناقشون ويطلبون الدليل، وتعودهم على مسألة كيف إذا جاء الدليل نقول سمعنا وأطعنا، وتعلمهم الخلاف كيف نتعامل مع الخلاف حول فهم النصوص. فبالتالي منظومة متكاملة، يعني كيف يعني تواصل تكافل اجتماعي. ما هو مش كل الناس على فكر واحد ولا كل الناس على قناعات واحدة، أكيد في اختلاف. كيف نعزز يعني كيف نوفق بين الاختلافات وبين الألفة والتواصل والتكافل؟ يجب أن تكون هناك في روح من التسامح والتعاون والنقاش وسعة الصدر وقبول الرأي والرأي الآخر ضمن ضوابط معينة، والإمام والخطيب هم القادة لهذا الأمر. تشجيع المبادرات الاجتماعية داخل المسجد مثل الدورات التعليمية وورش العمل. إبراز النماذج الناجحة في المجتمع لتكون قدوة للآخرين، وهذا كلام جميل. مثلا طالب نجح في، يعني لا تركز مثلا، نحن غالبا اللي ينجحون في نشاطاتنا في المسجدية مثلا حفظ قرآن أو حفظ متن أو كذا نشيد به ونعمل، ما بالكم في النجاحات الأخرى؟ يعني طالب حصل على الدرجة الأولى في الحي حصل يعني في المدرسة أو في الكلية حصل على الدرجة الأولى، ليه ما نحتفي فيه؟ طبيب قدم نجاح وحصل على شهادة من المستشفى، لماذا لا نحتفي به؟ شوفوا كيف الأثر العميق. أستاذ في الجامعة حصل على منصب مثلا في الجامعة، أستاذ بروفيسور مثلا، لماذا لا يحتفى به ونعمل له تكريم ونعمل له حفلة صغيرة كذا؟ هذه بتسبب التواصل، بتعمل التواصل التكافل الاجتماعي، تحدث أثر عميق. هذا اشتريته أنت، وبالتالي سيسخر كثير من وقته لإنجاح مناهجك وتحقيق أهدافك. أيضا تقديم نصائح عملية تعزز الأخلاق الإسلامية والعمل الجماعي، يعني البعد عن الطائفية، البعد عن الجانب المقيت الذي يفرق بين الناس ولا يجمعهم، ويكون خطابنا منبثق عن الإسلام، الأخلاق الإسلامية، التعاون، التكافل، العمل الجماعي. من إحداث الأثر العميق في المجتمع استغلال وسائل الإعلام والتكنولوجيا. اليوم نحن في عصر الإعلام يا أخوان، وعصر التكنولوجيا شئنا أم أبينا، هذا الإعلام، هذه لغة العصر. بالتالي يجب أن يكون لدينا اهتمام، ما هوش بالضرورة أن تكون العميق فيها، لكن عندك فريق، ستجد المهندس عندك، ستجد المصمم، تجد المبرمج، تجد الإعلامي، تجد شغل، وظف الطاقات هذه، هذه فرص. كيف نستطيع أن نوظف هذه كلها؟ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعال لنشر الرسائل الدينية والاجتماعية. لجنة لهذه الأشياء، ما أنت مشرف. تنظيم دورات تعليمية حول القضايا الحديثة وربطها بالقيم الإسلامية. إذا وجدت مثلا نوازل أو مسائل يعني أشكلت على الناس جميل أننا نعمل لنا كل جلسة مثلا كل أسبوع جلسة لمناقشة قضية، ونأتي بها من أولها لآخرها، إيش الذي يقول الناس، وما هو الخلاف، وإيش الصح. ستجد الناس يعني يستوعبون ويفهمون. من ضمنها أيضا تطوير الفرد والمجتمع، تعزيز الثقة بالنفس وبناء الشخصية الإيجابية من خلال الخطط، طبعا تكون مهدف عندك. والبناء الشخصية لا تكون بكثرة اللوم والتوبيخ، وإنما بالتشجيع والتحفيز. وأيضا التحفيز ربطهم بالأجور، ألم تروا أن الله سبحانه وتعالى في كتابه دائما وبشر الصابرين وبشر المؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إيجابي إيجابي، النفس البشرية ما تحب اللوم والتقريع، هذا ضرورة يكون، هذا أسلوب عقابي. لكن الجانب المهم هو الجانب التطويري التحفيزي، ما يتطور الفرد، حتى الابن في البيت والطالب في المدرسة حتى الموظف في العمل في الوظيفة، ما يبنى إلا بالتشجيع والتحفيز، وذلك خلاص يعني تكون شخصية إيجابية. لكن اللوم والتقريع هذا دائما يضبط العزائم. إقامة برامج تطوير القدرات الشخصية مثل دورات القيادة والتواصل، تشجيع المصلين على الاهتمام بالصحة النفسية والاجتماعية، مهم، لأنه النفس كان قديما كان يقال العقل السليم في الجسم السليم، وحقيقة يعني إذا الإنسان إذا فقد صحته النفسية والاجتماعية فإنه يؤثر على دور ده ويشكل على الناس. تنظيم فعاليات طوعية تعزز المسؤولية المجتمعية مثل تفقد المحتاجين. المسؤولية المجتمعية هذا مصطلح تعنى به الشركات والمؤسسات المجتمعية الربحية، فإنها تلزم الآن من قبل الحكومات أن يكون لديها مسؤولية مجتمعية، أن يكون لها نشاط مختلف عن نشاطها الأساسي، يعني هدفه تقديم خدمات للمجتمع. ولذلك أكثر الشركات الكبرى عندها جمعية خيرية خاصة فيها، لأنها ملزمة حكوميا رسميا أن تخصص جزء من أموالها لهذه الأنشطة. ولذلك أنتم في مساجدكم تهتمون بهذه الجزئيات، تشوفون هذا الكلام، ولكم حقوق على فكرة، ما يقدرون يمتنعون من تمويل أعمالكم. دعم الأسر من خلال توعية الآباء بمبادئ التربية الإسلامية. أعتقد أن الأخير هذا الربط بين الدين والحياة المعاصرة. طبعا الناس الآن في إشكالات كثيرة تأتي بها، ولذلك تتركه من غير توجيه تعصف بهم هذه الفتن، وتجد الناس الذين ينحرفون والذين يتركون التدين عليهم ملاحظات كثير. فلذلك ما دورنا؟ المسجد هذا هو عصب الحياة في الحي، كمان يقول له دور. تشجيع الشباب على التوازن بين التدين والحياة الحديثة، فالشباب خاصة يعني عندهم مشاكل، يدخلون الجامعات يشوفون وسائل التواصل فتأتي لهم إشكالات كثيرة. من يعين الشباب هذولا؟ من يساعدهم؟ من يحل قدم لهم مشاكل؟ تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية لتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، ذكرنا هذا، لكنها بين الشباب أهم. تستطيع من خلال نشاط ترفيهي رياضي مختتم مثلا بجلسة عشاء وكلمات توجيهية وتسمع منهم وتحط النقاط على الحروف، هذه لها أثر عميق في المجتمع. أنا في تعزيز العلاقات، توفير ورش عمل لفهم الدين بشكل صحيح بعيدا عن التطرف والغلو. التطرف والغلو هذا مذموم في يعني جملة قولا واحدا، وخير الأمور أوسطها، وديننا دين الوسط، ديننا يحرم الغلو والتطرف، يعني يذم اليهود والنصارى على أنهم غلوا في دينهم. و ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة والزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا فريقا منهم. معناه أنه التطرف يؤدي إلى نتائج عكسية مع المستقبل. تحفيز حب القراءة والبحث الديني من خلال المسابقات والفعاليات الثقافية. تعزيز مشاركة المصلين في المبادرات الخيرية لخدمة المجتمع. إذا تقريبا هذه كانت مهارات إحداث الأثر العميق في المجتمع. والآن معنا المحور الأخير، وهو المحور الخامس، قواعد لتقوية العلاقات مع جماعة المسجد. ما هي القواعد والمبادئ؟ هذه الأولى الأساليب، هنا قواعد يعني مبادئ، يعني إذا التزمنا بها فإنها تقوي العلاقات مع جماعة المسجد. كونوا معنا، كونوا معنا. المحور الخامس والأخير، قواعد لتقوية العلاقات مع جماعة المسجد. إذن لدينا قواعد لتقوية العلاقات مع جماعة المسجد. مر معنا الأساليب، فما هي القواعد؟ سنتكلم تقريبا عن مجموعة من القواعد، وهذه أصلا تنطلق على أن الإمام والخطيب يتعاملان مع مختلف الفئات والطبائع البشرية، مما يستلزم امتلاك مهارات خاصة لتعزيز العلاقات. من المبادئ فهم نفسية الأفراد والتفاعل معهم بذكاء. حينما نحن نقول مبادئ، يعني من مبادئ فهم نفسيته، لأن كل إنسان له مفتاح، كل نفس لها مفتاح، ولا يفتح القفل إلا بمفتاحه. ففهم النفسيات مفاتيح، يعني نستطيع أن نؤثر فيها على الناس. فإذا فهمناهم نتعامل معهم بذكاء، يساعد على كسب القلوب من الآخر. تطبيق القواعد التالية التي ستأتي يسهل تحقيق التأثير الإيجابي والتواصل الفعال داخل المجتمع. سنتكلم عن مجموعة حزم من القواعد، في قواعد فهم طبيعة النفس البشرية والتعامل معها بذكاء، من القواعد إتقان مهارات التواصل والتأثير، من القواعد بناء الثقة والاحترام مع الآخرين، من القواعد مهارات التعامل مع الأخطاء والاختلافات، من القواعد التأثير بالكلمة ولغة الجسد، من القواعد مهارات التواصل، استخدام مهارة التواصل الفعال. ولذلك دعونا نأخذ واحدة واحدة. أولا، فهم طبيعة النفس البشرية والتعامل معها بذكاء. من القواعد والمبادئ أن نفهم طبيعة النفس البشرية كما أسلفت لكم، تعلم فقه طبيعة النفس البشري، يعني نقصد بهذا الإنسان يتعلم، يقرأ، يدخل دورات، يسمع مقاطع فيديو، ويسمع يعني محاضرات عن هذا الجانب، يثقف نفسه لإدراك التفاوت بين البشر في الطباع والميول، يتيح التعامل مع المناسب معهم. مثلا ناس أنماط، في نمط سمعي ونمط بصري ونمط حسي. فالنمط البصري هذا دائما يعتمد على نظره كثير، بصره كثير، والنمط السمعي يعتمد على السمع كثير، يعني البصر عنده ما هيش مش مؤثر. بعض الناس حسي، يعجبه لغة الأحاسيس والعواطف والمشاعر، الشعر والنثر كذا. القوم هذا جميعا معك، كلهم أمامك وأنت بتتكلم معهم كخطيب أو معلم أو كذا، كل الناس موجودة، لأن أنماط خلق الله الناس مش على نمط واحد. فكيف ستتعامل معهم هذا إذا لم تعرف هذه الأنماط وكيف تتعامل معها؟ ستجد نفسك مش مؤثر، ربما تأثر على جزء وجزء لا. فهذا هو هذه التعلم مهم، هنا التدريب على هذا، التعرف على الأمور المشتركة بين البشر، بعض القواعد الثابتة في التعامل مع اختلاف الأسلوب مع الأهل والمدرسين والأصدقاء. من أهم الأشياء الذي متفقين عليها الكلمة الحسنة، الأسلوب التعامل الحسن، إعطاء الناس أماكنهم، يعني مكانهم، إعطاء الناس مقامهم، عدم الشماتة بأحد، عدم السخرية بأحد. هذه مسائل عامة ولا يختلف عليها اثنان، سواء كان مسلم ولا غير مسلم، لأنها هذه من طبيعة البشر. مراعاة الفروق الفردية في العقول والفهم، ستجد مثلا الطلاب في الفصل ليس كلهم في الذكاء سواء ولا في الفهم سواء، وبالتالي لابد من التواصل مع كل شخص بالطريقة اللي تناسبه. ولذلك المدرس الذي لا يفهم هذا ما يستطيع. كذلك نفس الحاضرين أمامك في خطبة الجمعة أو في الدرس في المسجد، ستجد نفس الإشكال، الناس مش كلها سواء في الفروق، فلذلك عليك أن تنوع الأسلوب، عليك أن تأتي بالقصة، عليك أن تأتي يعني المزح اللطيف، عليك أن تنوع، ترفع صوتك، تخفض صوتك، يعني تحاول أنك تفهم هؤلاء وكيف أدخل إليهم، كيف أوصل رسالتي إلى أكبر قدر ممكن منهم. مهارات التواصل والتأثير، وهي من القواعد هذه، معرفة ما يحبه الناس وما يكرهونه في التعامل. في الناس يكرهون حاجة، مثلا الناس يكرهون مثلا أن الناس ينتقدهم دائما. تخيلوا واحد خطيب مثلا يقوم بناء على النقد أن مجتمعاتنا تافهة والمصلين مقصرون والكذا، الناس ما يحبون اللهجة دي. اللهجة الصحيحة أنك تذكر الإيجابيات أولا، ما شاء الله قوم طيبون، قوم مخلصون، جاءوا للمسجد كثير على الصف الأول، ولكن يحتاجون كذا. استخدام ما هي معرفة الأساليب هنا في دورات متكاملة، ما يحبه الناس وما يكرهونه في التعامل. إظهار الاهتمام بالآخرين أكثر من الاهتمام بالنفس، ولذلك دائما الناس يعني إذا أردت أن تكون مؤثر دائما لا تتكلم على نفسك كثير، أنا أنا أنا أنا، هذه مسألة تتجنبوها. فمن يعظم نفسه ويثني على نفسه هذا مكروه تلقائيا يعني، وهذا يسبب يعني مشكلة في العلاقات. استخدام التأثير الإيجابي بالابتسامة الصادقة، شوفوا الابتسامة هذه يا أخوان، هذه يعني سنة إلهية، سنة نبوية. فالابتسامة الصادقة على طول رسالة محبة تدخل القلوب تنجب، ولذلك درب نفسك عليها إذا أردت أن تكون مؤثر، وعلم الآخرين عليها. التلطف في تقديم النصيحة بحيث تصل القلب قبل الأذن، حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان عاصيا، مهما كان الإنسان عاصي ترى في حب لله ورسوله موجود، خلوا العباد بينها وبين ربها يعني. تجنب كثرة اللوم والمعاتبة، لأن الناس يكرهون التوبيخ المستمر. من القواعد لتقوية العلاقات مع جماعة المسجد بناء الثقة والاحترام مع الآخرين، وهذا يكون من خلال عدم تضخيم النفس، الابتعاد عن الغرور، الناس ينفرون ما يبالغ في تقدير ذواتهم، إبراز الحسنات قبل ذكر السيئات، ذكرت لكم هذا، لو المصلين فيكم خير، انه ناس موحدين، ناس مسلمين، ولكن في بعض الاخطاء شبه يعني مراعاه التوازن في النقد والتوجيه. استخدام التاثير بالهديه ولو كانت رمزيه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، الهدايا مهمه جدا يعني. صح انه الانسان ما يقدر، بعض الناس ظروفهم صعبه، ولكن مهم ان يكون لدينا ميزانيه لهذه الاشياء، جوائز، هدايا مهمه على المستوى الشخصي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكنها مهمه. تهادوا تحابوا، تفهم عواطف الاخرين واستثارتها ايجابيا، كيف تستثيرهم، كيف توجه العواطف عبر دعم مشاعرهم واحوالهم. الرجوع الى الحق بسرعه عند الخطا والاعتراف به بشجاعه، هذه مساله مهمه جدا. اذا قدرنا نغرس هذا الامر في الناس، يعني يقول الصديق رضي الله عنه قال إن كان قال فقد صدق، يقول عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذه مسألة بديهية أن الإنسان إذا تبين له الحق يرجع فورا ويعترف به بشجاعة، بل يعتبره أن هذا منقبة. تقديم النصيحة سرا وليس علنا، لأن النقد أمام الآخرين قد يشعر المتلقي بالإهانة، إلا إذا كان في بدعة وقد أعلن عنها، يعلن يعني تقدم النصيحة في العلن، ولكن تجنب الأسماء والهيئات، يعني لا تكشف هوية القائل إلا إذا احتجت لذلك. من قواعد تقوية العلاقات مع جماعة المسجد مهارات التعامل مع الأخطاء والاختلافات، في أخطاء كثير، في اختلافات كثير، كيف نتعامل معها؟ إتقان فن معالجة الأخطاء عبر التلميح بدل التصريح. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، مع أنهم أمامه يتكلم عليهم موجودين، تجنب الأسلوب المباشر في النقد واستخدام الاقتراحات. يعني ماذا لو، هل أدلكم على تجارة، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، مقترح على تجارة تنجيكم من العذاب. بالنسبة للأسلوب المباشر في النقد هذا خطير. يعني لا تقول لواحد يا أخي أنت ما تصلي مثل الناس، دائما أنت على هذا الحالة، ما يصلح الكلام هذا. ولذلك يعني إيش، ما رأيك لو كذا، يعني ما رأيك لو كان كذا، انظر إليه. فرأيتم الحسن والحسين حينما وجه شخص كان يتوضأ خطأ، فقدموا له تمثيلية صغيرة كذا، يا عم نحن اختلفنا أنا وأخي على الوضوء، فانظر إلينا كيف، وشوف من هو الأفضل منا. كل واحد قدم فعل أجمل من الآخر، فقال أصبتما وأخطأت أنا. يعني انتظروا كيف يعني عدل هذا بأسلوب جميل. والابتكارات كثيرة إن شاء الله وأنتم أهل لها. تقديم النقد بلغة لينة وغير جارحة، بعض الناس يربطون بين النقد مع القسوة، لا، يعني تنتقد ولكن يعني بلغة لينة. يعني ما فيش داعي تقول أنتم يعني تستطيع أن تقول لواحد أنتم لا تتأدبون مع بيوت الله، وبعض الناس لا يتأدبون مع بيوت الله ويتخطون الرقاب ويعيثون في المسجد تبا لهم وسحقا. هل ممكن نغير اللهجة هذه ونقول بعض الأحباب، بعض الطيبين الخيرين، يعني يمارسون بعض الممارسات، هي بسيطة ولكنها مؤثرة شوية، ويعملون كذا وكذا. لاحظوا أنت قدمت كم هائل من الثناء، يعني خطاب يفتح القلوب للموعظة. التأثير بالكلمة ولغة الجسد مهم، اختيار الكلمة المؤثرة بعناية واستخدام نبرة صوتية متوازنة ممتاز، لكن الكلمات المؤثرة والصوت المتوازن مرة ترفع مرة تخفض. الناس أكثرهم ما يحبون، اللي هم السمعيين والحسين ما يحبون الصوت المرتفع، والسمعيين يحبون الصوت المستمع، الصوت المرتفع. فبالتالي في توازن، الناس ما يحبون، حتى إذا خفضت صوتك، بعض الناس ما يحبون الصوت المنخفض، وهم البصريين ما يحبون الصوت المنخفض. ولذلك دائما نكون نرفع ونوطي. تجنب التحدث بسرعة كبيرة أو ببطء شديد من تأثير الله. التأثير بلغة الجسد، لغة الجسد هي لغة العيون وهي أهمها، لغة الوجه الابتسامة والعبوس، ولغة الأيدي، ولغة الجسد، ولغة هذا، هذه مؤثرة، هذه مدعمات خطيرة للكلام. فلو قلت أيها الناس هناك أمر حاسم، هذه فيها يعني تعزز، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، قد ما تنتبه للكلام لكن هاتين لغة جسد، هذه ها، وخط خطا في الأرض، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخط حواليه خطوط، خط بالأرض، يعني عمل خط كذا، يعني لغة. التحكم بتعبيرات الوجه أثناء الكلام، النظر إلى الشخص عند الحديث معه دون مبالغة في التحديق، لما تنظر إلى شخص تعطيه اهتمام، لكن لا تنظر إلى عيونه كذا تفجعه، هذا مؤثر، يعني ينفر منك. تجنب النظرات الساخرة أو التهكمية. من مهارات، من قواعد تقوية العلاقات مع جماعة المسجد، مهارات الاتصال والتواصل الفعال، قد مرت معنا بس هذه، التأثير بالحوار الهادئ والإقناع المنطقي. إذا رأيت رجل هائج أو قاعد ينتقد كثيرا، اعمد إلى الحوار الهادئ معه والحوار المنطقي، خذه على جنب وقدم له شاي وعصير واثني عليه واثني على علمه، لأنه هذا ما هو جاهل، هذا ما ينتقد إلا وعنده شيء. فأنت ابدأ ظهر الإيجابيات كذا، هيئه نفسيا، وبعدين حوار هادئ، لا ترفع صوتك، ولا الاستفادة من القصص والمواعظ لجذب انتباه المستمعين. طبعا القصص هذه منهج تعليمي، منهج تربوي، منهج تدريبي، منهج قرآني. التأثير بالقدوة الصالحة، على فكرة القصص هذه أثرها عميق، ربما في خطبة واحدة يعني إذا أتيت بقصة وشرحتها بس وجبت الفوائد، يعني تثبت في الذهن أكثر ما تثبت الخطبة كلها كله كله. ولذلك لازم تعمل لهم حاجة يخرجون يتذكرونها، يروحون يقصونها لأهلهم وأولادهم. أما الخطيب اليوم جاب لنا قصة جميلة والله، والقصة دي خلاص القصة هذه تداول، فتأثير عميق يكون التأثير بالقدوة الصالحة، الناس يتأثرون بالأفعال أكثر من الأقوال. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا ما تقولوا ما لا تفعلون. والله يعين الله اللي تبرنا هذا، لازم يكون على قد المسؤولية. فتقريبا هذه آخر ما وصلنا إليه، وهي في قواعد تقوية العلاقات مع جماعة المسجد. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة. أتمنى أن أكون قد قدمت لكم مادة طيبة وشائقة، وقد عمدت إلى هذا العرض ولخصته من المحاضرة الكتاب المرجع الموجود، فليس فيها غنى عن المرجع الموجود، أنا أكلمكم بصراحة. ولذلك ستنزل لكم المادتين. أتمنى لكم التوفيق، أتمنى لكم النجاح، أتمنى أن تجد كلماتي هذه أذنا صاغية وقلوب واعية تستفيد منها. أنتم الأمل في تصحيح مفاهيم الناس، أنتم الأمل في إحداث التأثير العميق، ويعني الذي ينبني إلى قيادة المجتمع نحو الخير والرشد والوعي واللحمة والألفة والمحبة والتعبد لله رب العالمين. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.